الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تولي تولي تولي جيسيت نيرغا ور كتابة برباد دان جيسيت نيرغا darsi raw itabaana naga hadda haga amarra jal qabdaniya galgalaat naga hadda amarra jal qabdaniya ga isini galgalaat naga hadda isini irga tole arawanni qaraanu sitri akkaata ati sattaratani fi rasul rabbi wa sattaratan mun sattaranni wa itasalatan wa ahdura kayam duran keen kanarra qaraana وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة رسول ربي صلى الله عليه وسلم وان سترة كانت لهاتني لابة وان افدرك آيان فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع جدو رسول ربي تيفي جدو قدامنا كاتسالاتني dhundhuma sadi qofatu jiraa jedha rasuli rabbii yeroo sattaratan sitiriitti kalaawani sitiriitti kalaahu irraa jidduu rasulaatiifi jidduu waan itti isaan garagalanii salaatanii girgiddaa manaa dhundhuma sadi qofatuyu jira jechuu yookaan jidduu rasula rabbii itti sujuuda godhaniifi jidduu girgiddaa sanii maaltu jira haga re'een takka dabartu qofatu jira jechuu haga re'een dabartutuyu jira re'een hagam furdatti jidduu bakka sujuuda rasuli itti godhaniitiifi jidduu girgiddaa manaa yookaa waan isaan ittichi garagalanii san haguma re'een dabartutu jiraa jechuu kan waliin rasuli rabbii maal jedhan akkan salaanne yoo gara sitiriitti garagaltan malee hin salaatinaa jedhan walaa tadaa ahadan yamurru bayna yadayka nama si fuuldura dabrullee nam tokko dhiisinii jedhan fa inna aba yoo inni didee kasi dura dabru suni dhaabbachuu yoo dide faltuqaatilhu loliin jedhan loliin fa inna macahu lqariin isa waliin shayxaanatu jira jedhan shayxaanatu isa waliin jira loliin jedhan jechuu sananni hadiisaa jayyiida loliin jedhan kanuma waliinu maal jedha rasulli ammallee idaa sallaa ahadukum ilaa suturatin tokkoon keessan gara suturaadhaa yoo salaate falyadnu minhaa itti haadhihaatu jedhan yeroo gara sitiriitti gara galanii salaatan itti dhihaadha jechuu salaanni shayxaana harkaa shayxaanni salaata isaa akka harkaa hin kunne itti achi dhiyaadha jedhan jechuu zamana garii rasuli rabbii sallallahu alayhi wasallam akkamitti salaata yoo jettan jidduu girgiddaa yookaani dhaabaa yookaani utubaa masjidaa jidduutti salaata jechuu utubaawwan jidduu masjiidaa jiru jidduu sanniinitti salaata yoo salaatan dirree gubbaatti yoo salaatan hoo ka wanni takka waan isaan sattaru hin jirre sanitti yoo salaatan waraana isaanii ka deemmataniin san eboo isaanii yookaan masaraaxa isaanii uf dura dhaabanii itti salaatan namnillee isaan duubaan dhaabbatee salaataa jedhama zamana garii ammoo rasuli sallallahu alayhi wasallam yaabbii isaanii uf duratti ciibsanii itti salaatan yaabbii isaanii fuuldura ciibsatanii itti salaatan itti achi garagalanii yaabbii itti achi garagalanii salaatuun bakka gaalli ciisutti salaatu as dura dhoorgansanii waliin dhabu kuni bakka sanii miti kuni badheedha tole yookaan ammoo kooraa irraa hiikanii yaabbii isaanii irraa kooraa hiikanii Khoraa san of dura kaayani itti salaatan jechuudha. Itti achi garagalanii salaatan. Tokkoon keessan yoo waan akka dhaabduu khoraa of dura kaahe, of dura haa kaa'u jedhan jechuudha. Itti haa achi garagalee salaatu waan dhaabduu khoraa tokko yoo of dura kaa'e itti achi garagalee haa salaatu. Namni isaa gara achi aanuun bahe homa takkaa isan godhu salaata isaa duraa hin balleessuu jedhan jechuudha. Sallallahu alayhi wa sallam rasuulli akkatti salaatan. Yoo waan nama tattaru sitrii namaa ta'utti achi gara galaniitiin salaatan rasuulli rabbii tokkoon nama yoo isa dura dabruudhaaf dhufe haa ofirraa dhorbu jedhan. Qoma isaa keessa haa dhahee ofirraa deebisu jiran waan danda'een yookaan immoo yeroo takka yeroo lama ofirraa haa dhorbu jiran yoo inni didi haa loluun shayxaanaayyuu inni jedhan jechuudha. Akkuma san namichaan sitirii wahitti gara galee dhaabatu salaatu yoo salaate namichaan isa jidduu dabru sitirii isaatii fi isa jidduu dabru sun maaltu isarra jira yoo jettan lakaan ayyaqifa arba'iina khayran lahu min ayyamurra beyna yadayhi jedhan. Afurtama dhaabbachuutu isaa caalaa namicha salaatu dura dabru irra jedhan jechuu rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. Duuba salaata maaltu namarraa cabsa, namarraa balleessa? Salaata namni salaatu yoo sitiriin godhatin girdoon godhatin maaltu namarraa balleessa? Maal fa'a wani namarraa balleessu? Tokkoffaa dubartii aadaan itti dhufe, dubartiin haydii qabdu yoo nama dura dabarte salaanni caba. Yaa Rahmaan, harreenillee yoo nama dura dabarte hin caba. Sareen gurraachillee yoo nama dura dabre hin caba. Yaa Rasuula Rabbii, sareen gurraachaa fi adii diimaan maal addaan jira jennaan? Alkalbul aswadu shayxaanun jedhan jechuudha. Sareen gurraachi shayxaanaa jedhan jechuudha. Sareen gurraachi shayxaanaa. Tole, gara qabriitti gara galanii salaatu hoo? Sitirii godhatanii qabrii yookaan fuulaanitti achi gara galanii salaatu? Qabriitti garagalanii salaatu rasuulli rabbi irraa dhorgan. Laa tusalluu ilal qubuur, qabriitti garagaltaniin salaatinaa jedhan. Walaa tajlisuu alayhaa, irralleen taa'inaa jedhan. Qabriitti garagalanii salaatuun hin ta'u, irrallee taa'uun hin ta'u. Tole, niyyaahoo? Waalaikumsalaam. Fadda, niyyaahoo salaata keessatti wayta salaatan? Niyyaa fidachuu jenne. Niyyaan maalidha salaata keessatti? Yaa jamaa, niyyaan salaata keessatti arkaan irraa immoo, waajibaat irraa immoo, sunan irraa immoo maal irraa jirti? Maal irraa lakkaa'amti? Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam maal jedha? Innama al-a'maalu binniyyaat wa innama likulli imri'in maa nawaa. Niyyaa fidachuun salaata keessatti barbaachisaadha. Arkaana, niyyaan arkaana? Yoo niyyaan arkaana taate dubbiin fiddeeyyuu warra mana duubaa waajibaata? Tole, shuruuxarraayi sah. Aayishaa deebistee jirta. Shuruuxarraayi, jazaakumullahu khayran. Achirraa eega niyyaa niyyattee takbiiratul ihraam tutti aana jennee, takbiiratul ihraam rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar jechuudhaan salaata isaanii banatanii namicha salaata balleessillee allahu akbar jedhe jedhanii eemaran akkuma as dura nu dabre. Innahu laa tatimmu salaatun li ahadin minannaasi hattaa yatawaddaa fayusbiqa alwudu'a. Akkana jedhan, tokkoo keessan salaan isaan guutamtu haga wadda'atee wudu'a ofii tolchee bakka maraan gahee summa yaquul allahu akbar haga jedhutti salaan hin guutamtu jedhan. sallallahu alaihi wasallam rasul dam sakana nu dabarsan hadith birati mal jiran miftahu salati at-tahuru jiran salata bantun salata ka salata timbanatu taharatan wanni hatawa fi qadalaga birasratti haramsu takbira jiran halal fatu wan birosi halal tau taslima jiran kana salat mali jinni dio ta'rif salata wa tagunu salata jettu mali jinni istilahat mali jinni ya jamaa salata jettu mali ni yo sinin jeda mali tanin jinna ibada ma qofa la ka sin jinna ibada qofa jinne hin caddifne menanni debi stayo jiratan barakallahu fikum eh salata jettu mali ya sheikh ما هو الصلاة الدعاء هذا لغة لغة بالاستراحة الصلاة الصلاة اصطلاحا عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم صح لكن مفاجأة يعني يلا لازم تكون مستعدا لا لا مستعد نحن بس إذا سألت أكمل معك يلا أنا قد أكزي صلاة جتون عبادة جتشا في يوكا حاسوا في دلقا إسيد خوقاتا تقبدو تا الله أكبر إن جلقبني السلام عليكم جيتني جنن عبادة جتون مال الجنة عبادة جتون صلاة جتون عبادة دلقا في جتة إسيت خباته قبضو الله أكبر إن جل قبمتي سلام تنتقيف فمتون عبادة لا جن جن بارك الله فيكم كنا رسول ربي ما جرن مفتاح صلاة الطهور تحريمها التكبير وتحليلها التسليم جرن جتو دوبا الله أكبر يكم التجرن يرو نميكي عد صلاة نمو لنصلاة الفوران يو نمو لنصلاة حقا نمني سدويدة دوبا جرو لقا هدت الفوراني الله أكبر جرن يتنين سقليل هن جتو يو دي بمنو yo namichan naman salatu sagale ul furu dadabe namichan namarra gesu santuyo takbira ul furete ninjeda jechu waitanna allah akbar jedu namichan irra gesu tun sagale ul fure allah akbar jede irra gesu jechu duba har kalle ul furan jenne haga isa ul furan arka waita allah akbar jidan haga qitte qehu isanit ul furan aga kitte ceku isaniti olfuran waita olfuran kan allah akbar jicca walin olfuran mo dura fuudan mo boda fuuda yo jittan allah akbar fi har ko olfuudu yero takka gudan yokan allah akbar e gajedani har ko olfuran yokan har ka dura olfuudani boda sanille allah akbar jidan sadinu argame jira jicchu sadinu argame jira jicchu da waita olfuudan har ka ko baddanin baba sani ولدت اللي متن سنة أكو ما يسين جرتو تقول قبطة نجيتو تولي حركة أجين بودة إيسا خايتن مرغة فوداني بتا قبا خايتني إيغا خانا كوما قبا خايتن كوما قبا خايتن جيتو رسول صلى الله عليه وسلم كوما قبا خايتن جنة harka fuudhanii qoma gubbaa kaayatan erga lamaan isii walirra kaayanirra kalee qabachuu irraa dhorgan rasuulli waaleykum assalaam waraxmatullahi barakaatu kalee qabachuu irraa dhorgan salaata keessatti وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة. صلاة كيستي كل يقبضون دور قادة كل يكمل قبضن إيه تولي أكو مثلاً ملء بوتا لالنا وسمي لالنا مو مرجع موبيتا بكا وضوء على بكا سجودا لالني بكا سجودا اتبود لالن جتو. وكان صلى الله عليه وسلم إذا طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. ولما دخل الكعبة لاف كعبة سين اللي رسول ربي موضع سجودا سن برهن دبر إجي إساني وليقد اللالن جتو. لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي من كيسة وأننا متصلاة تشاغل جراتشو هنقبو جرانجتشو رسول الله إجلل سميت الفورو إرراد أورغن إتججبه سنيو ما الجراني أمني إجيساني سميت الفوران إرراهاتاني يوكان إجيساني أكا إتندي بنهابي كان جرانجتشو إجيساني اتنده بتجيك يوكام بلات يعني ربنا هاتيس كناب إجان اللي إسالة بقى سجودة لالن جيكو قبرك تقوى تسالاتو ربي إساتي أتشغر غلا وانو لقد من الأتنين يو إني فول إساء غرا غلش ربي اللي فول في الرغر غلشا جدا كناب افضر لالو كناف بكا سجودا سنقف لالو تيو برباك سجدتو. رسول صلى الله عليه وسلم واسد صلاة كيست حجدتو إراد أورغن واسد صلاة كيست حجدتو إراد أورغن سنكا مجنان أكا هراغسات لما تالفقو يوكان أكا لكو والفامدان قرطوت قورو لكو نقمت قرط تراتك متالف وافوتي تراتك قلجت تراتك وافوت تراتك قلجت ددفتي أكس قوتي جتو كان اللين دورغن وإقاع كإقاع الكلب أكسريت يفر قبانه اللين دورغن والتفات كالتفات الثعلب أكا جيدالاتي أفر من أجو اللين دورغن جتو أكا جيدالاتي أفر من أجو اللين هن دورغن جتو صلى الله عليه وسلم رسول ربي طوله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول رسول ربي خجلا تين صل صلاة مودع صلاة نمن مت الأمتو صلاة يجولي لعلى جدا يجولي أدب برسيدي ويتدي صلاة تسينتي أقول لقد انسى سجوني قول انسى كينا صلاة تسيناج الرجلين نمن صلاة تسين دورانا كمت نبرسي سنو بيتا وأنا أقول لك أن أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا ها اتبرتو تولي رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمجان سلان واجبا اتقيت وضوء في تلفتي خشوع عيسيتي في ركوع عيسيتي تلفتي سلاتي جلي معصية دوران دبرت كفارة إساتاتي جرن كفارة إساتاتي جرن وام معصية قرقدان دلقنين وقا قوتو وقا مراء قسم جدتو. رسول ربي صلى الله عليه وسلم وان قوجو وهي كيست سلاتني اتش كيست واني ببرن كجرتو foto dangara garaba barrun garaba burinna isi kana lalani waita salata geifatan majran yokan ammotinu yu rasul sallallahu alayhi wa sallam uffata wahi uffatani wa anaka برد لبسي وهي أفتني صلاتا وانا كمبرتات دلقا ميكا قرانا مرة دورك أفتني صلاتني ببرنا قبدي ونسن ويتقفتني صلاة جدا ما لك صلاة جدا ما لك أفتني صلاة جدا ما لك أفتني جدا كمبرتا يوكوانا كبرد لبسي وهي أفتني صلاتني ويت صلاة قيفتا أسقر قلني ماجرا وياتي يتنا نرى ديما قرأ أبي جهمي نرى ديماني تبيرو رانا في داجر أنجتو صلاة الراريف نشاقل تجرتي ودو ببرنا يسيك نلال الراشاقل ميجتو وان ببر قابتني صلاة الجتو اسم الآلان أولا نمن قريوتو بتتجو ببرو بتتا هاك مسالاتين بيكو كما ما قمنا يسي لا ولا ويتتك أفرق الله ويتتك تيكولا ويتتك هركر أفلال ويتتك قجري تنين لكجال أفلال أكاتا اتهم بريد شاقلون بربا في الصلاة كيسات قردو عائشة فودا مناتين غار ردي أسين الرباس أجل الرسول صلى الله عليه وسلم نور رباس جلنين كناف أما اللي سلان يرو ديان دي دفين صلاة نيان ديو نما برا دفين صلاة يرو سوما قبن يرو أما اللي فنچاني في كون نما مدد هن صلاة دد دي بساك انقماني ولين هن صلاة جيتشو مرا فرا قيفتني صلاة هاقا لبون نما رقا جتت صلاة ربي تيب قد أبتدت إن كمان صلاة جتشاف نمت بيلا وللي نياتا يوارغي لبو نسان نياتا برجرتي كا فنشاني في كوم مدلل إن كمان صلاة ديسيت صلاة ديسيت نين اسم فكر يتشو يوم صلاة كنقيس إمام نكون جدي ولين متان غير ثقلا لقطان دبر فتان دبر فت اكاسي كون مالي افانا دبان دبتم بيني كون كان ريكا فين كان مقاجر هاي ما لباقي النظر ادبان ادبان بيتني تولي أكيم بودا دعاء استفتاحة قرتني دعاء استفتاحة بائرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب فاجرني قرتني دعاء بائرة تفيت ربي سيحالا فيسو كيسا قرتنو ربي النمر أيوه حالا فيسو فكين يفصلاة ليلي فويت صلاة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا به يختلفون فاجرني أكدت دعايا قدماتك قرعني رب ترى إساتي النل ورقرتني إساني ترتي صلاة كثان صلاة نت صلاة رب الراقي بلي بيا كياما جزاء أرقت رب نهاتاسس ربنا أعتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاقتمنا مع الشاهدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.